الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي قوله تعالى ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا، الجار والمجرور إلى أبينا بما تعلق؟ ضمير هو بأحب. أحسنت، أحب لا بد أن يتعلق بفعل أو ما فيه معنى، وأحب فيه معنى الفعل. ولا تلقوا بأيديكم، الجار والمجرور بأيديكم، هل هو متعلق بشيء؟ لا، ليس متعلق. لماذا؟ أحسنت أحسنت. رأيت طائرا على غصن، على غصن، ما إعرابها؟ صفة. أحسنت. الحمد لله على نكرة. أحسنت. الحمد لله شبه الجملة لله. نعم، خبر. أحسنت أحسنت، بارك الله فيكم. في محل رفع خبر. طيب، نسمع الدرس الجديد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا وعن شيخنا وعن والديه والمسلمين أجمعين، وفعنا بحق الله. وإن بدأ من بعدها المرفوع كفاعل بالظرف ذا المرفوع، أو قبل الاستفهام والمنشي، وأطلق الأصفش والكوهي، تقول ما في ذال عمل منتدى، ومنتدى قل فاعل ومبتدى، من عنده حكم الكتاب جل كذا في الإله شك جل. أحسنت، بارك الله فيكم. من عنده، هذه تصلح علم الكتاب، من عنده حكم الكتاب، قال الشيخ تصلح من عنده علم الكتاب. وإن بدا من بعدها المرفوع فاعل بالظرف ذا المرفوع، قال وفقه الله. وإن بدا من بعدها، من بعد شبه الجملة الذي وقع صفة أو صلة أو خبرا أو حالة، يعني من بعد شبه الجملة في المواضع الأربعة الماضية. فمثلا في قولك مررت برجل في الدار أبوه، في الدار شبه جملة، ماذا تقول في إعرابها؟ ما إعراب شبه الجملة هنا؟ مررت برجل في الدار أبوه، شبه الجملة في الدار. نعم، لا يعني أقصد هل هي صفة أو صلة أو خبر أو حال؟ نعم هي صفة. أحسنت، هي صفة. قال وإن بدأ من بعدها المرفوع، المرفوع هنا بعد الصفة، مررت برجل في الدار أبوه، المرفوع هنا أبوه، ما إعرابه؟ قال ففاعل بالظرف ذا المرفوع، يعني فاعل بالظرف، يعني أو بالجار والمجرور، يعني هو فاعل بشبه الجملة. هذا إعراب المرفوع بعد شبه الجملة، فاعل بالظرف. إذن مررت برجل في الدار أبوه، أبوه فاعل بشبه الجملة. وذا المرفوع، يقول هذا الإرفاء، هذا الإعراب هو المرفوع، يعني هو المرجح. نعم شيخ. هل شبه الجملة يعني يكون عامل؟ نعم، شبه الجملة يعمل فيما بعده إذا وقع صفة أو صلة أو خبرا أو حالا في هذه المواضع الأربعة، وسيأتي موضعان آخران. إذن وإن بدأ من بعدها، من بعد شبه الجملة التي وقعت صفة أو صلة أو خبرا أو حالا، وإن بدأ من بعدها المرفوع ففاعل بالظرف ذا المرفوع، فاعل بشبه الجملة. هذا الإعراب المرجح، قال ابن هشام في الأصل في قواعد الإعراب، وهذا هو الراجح عند الحذاق. وأفهم كلامه أن ثمة إعرابا آخر وهو كذلك، وهو إعرابه مبتدأ مؤخرا، وشبه الجملة خبر مقدم. فالمرفوع بعد شبه الجملة هنا الذي هو أبوه لك فيه إعرابان. الأول وهو المرجح أن تعربه فاعلا، والثاني أن تعربه مبتدأ. إذا أعربته فاعلا فهو فاعل بشبه الجملة، وإذا أعربته مبتدأ فشبه الجملة خبر مقدم. وسينص على هذا الإعراب الثاني الناظم وفقه الله عند التمثيل. وإنما كان إعراب المرفوع بعدها فاعلا أرجح، لأنه لا يترتب عليه تقديم وتأخير. ثم أضاف إلى هذه المواضع الأربعة موضعين آخرين، فقال: أو قبل الاستفهام والمنفي، يعني قبل شبه الجملة جاء استفهام أو جاء نفي. فشبه الجملة في هذه المواضع الستة إذا وجد بعده بعد شبه الجملة اسم مرفوع فلك فيه هذين الوجهان: أن تعربه فاعلا بشبه الجملة، أو أن تعربه مبتدأ مؤخرا وشبه الجملة خبر مقدم. إذن لا بد لشبه الجملة في عمله هذا العمل من أن يسبق بنفي أو استفهام، أو يقع صفة أو صلة أو خبرا أو حالا، لا يعمل في غير هذه المواضع الستة. هذا قول جمهور البصريين. قال وفقه الله: وأطلق الأخفش والكوفي، الكوفي لا يقصد عالما كوفيا، بل هو مذهب الكوفيين. فمذهب الكوفيين والأخفش من البصريين أن شبه الجملة يرفع الفاعل في غير هذه المواضع الستة. فعند الأخفش والكوفيين في قولك في الدار زيد، في الدار هنا لم يسبق بنفي ولا استفهام، ولم يقع صفة ولا صلة ولا خبرا ولا حالة، فليس من المواضع الستة السابقة. يجوز عند الأخفش والكوفيين في المرفوع بعد شبه الجملة هنا أي في زيد، يجوز الوجهين المتقدمان: أن تقول في الدار زيد، زيد فاعل به في الدار، أو هو مبتدأ مؤخر. وعند البصريين غير الأخفش هو مبتدأ ليس غير، لا يجوز أن تعربه فاعلا لأنه ليس من المواضع الستة السابقة. هذا تأصيل المسألة. لما فرغ من تأصيل المسألة وضحها بالمثال، فقال: تقول ما في دار عمرو منتدأ، فمنتدى قل فاعل أو مبتدأ. تقول ما في دار عمرو منتدأ، المنتدى والنادي والندي هو مجلس القوم للتحدث، فمنتدى هذا الاسم المرفوع لك في إعراب وجهان، فمنتدى قل فاعل أو مبتدأ. يجوز أن تعربه فاعلا وهذا المرجح، ويجوز أن تعربه مبتدأ. ومثله قوله تعالى: لا فيها غول، الجار والمجرور هنا فيها مسبوق بنفي. إذن يجوز في الاسم المرفوع بعد شبه الجملة الوجهان السابقان: أن تعربه فاعلا وأن تعربه مبتدأ. والأرجح أن تعربه فاعلا لخلوه من التقديم والتأخير. هذا مثال شبه الجملة المعتمد على نفي. ثم مثل المعتمد على صلة، فقال: من عنده علم الكتاب جل، جل يوضح المسألة. قال تعالى: قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. فعلم يجوز فيها الوجهان السابقان. ومثله قال: الذي عنده علم من الكتاب، يجوز في قوله علم هنا الوجهان السابقان. فيكم بارك الله. مررت برجل في الدار أبوه، ألم في الدار شبه الجملة إذا عرضنا أبوه مبتدا تكون برجل صفة؟ إذا قلت تكون نعم، إذا قلت ما مررت برجل في الدار أبوه، فنعم كما قلتم في الدار صفة لرجل، وأبوه فاعل بشبه الجملة هنا في الدار. والإعراب الآخر، إذا قلت مررت برجل في الدار أبوه، أبوه مبتدأ مؤخر، وشبه الجملة في الدار خبر مقدم، والجملة من المبتدأ وخبره صفة لرجل. الجملة من المبتدأ وخبره في الدار أبوه صفة لرجل. كذلك كما يجوز وجهان في إعراب المرفوع يجوز وجهان في المشروع. نعم، جزاكم الله خيرا. شيخنا، يجوز أن نقول أن أبوه يعني على الإعراب هذا هو فاعل لكن لمقدر تعلق محذوف، كما سبق معنا أنه يعني من يقول مثلا هو خبر لي هذا المبتدأ أو خبر لمعلق محذوف. نعم، هو هل هو خبر لشبه الجملة، يعني هل هو مرفوع أقصد بشبه الجملة، أو هو مرفوع بمقدر؟ فهل العمل لشبه الجملة أو العمل لمتعلق المحذوف؟ قولان. الذي مشى عليه ابن هشام أن العمل لشبه الجملة، يعني الظرف أو الجار والمجرور هو العامل. هذا يجري هنا معنا؟ نعم، هنا في الرفع هنا اختلفوا في عامل الرفع، هل هو شبه الجملة أو المتعلق المحذوف؟ يعني إذا قلت المتعلق المحذوف معناه استقر مثلا، هل الرافع لقولك أبوه في قولك مررت برجل في الدار أبوه، هل الرافع هو شبه الجملة في الدار، هذا الذي مشى عليه ابن هشام، أو الرافع هو المتعلق المحذوف؟ قولا. قال وفقه الله: كذا أفي الإله شك جلا. كالمثال السابق هذا المثال، أفي الإله شك يشير إلى قوله تعالى أفي الله شك، هذا مثال لشبه الجملة المعتمد على استفهام، وشبه الجملة هنا هو الجار والمجرور. أفي الإله شك جل، الألف للإطلاق، جل أي عظم. فهنا الاسم المرفوع شك يجوز فيه الوجهان السابقان، يجوز أن تعربه فاعلا بشبه الجملة، ويجوز أن تعربه مبتدأ مؤخرا. طيب، أعنده علم الكتاب؟ أعنده علم الغيب؟ أعنده علم الغيب، ما إعراب علمه؟ نعم، أحسنت، بارك الله فيكم. وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور. هدى ما إعرابها؟ أحسنت، هدى مؤخر أو فاعل؟ أحسنت، وأيهما المرجح؟ رجح فاعل. لماذا؟ والتأخير. أحسنت أحسنت، يخرجه من التقديم والتأخير. أحسنت، بارك الله فيكم، فتح الله لكم. سبحانك الله وحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.